يقول علم إعجاز الإعجاز العلمي ما حكم تعلمه وتعليمه؟ والله التكلف يعني الذي ابتلي به بعض الناس ما ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه فيه، وإنما على الناس أن يتعلموا الأحكام وأن يعرفوا الأحكام وأن ينفذوها ويطبقوها. وأما التكلف وتحميل النصوص ما لم تتحمل، يعني مثل ما حصل من بعض المغاربة اللي هو أحمد بن الصديق الغماري ألف كتابا سماه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، ثم أتى بكل يعني شيء من الوسائل الجديدة والحديثة، وذكر أن يعني مطابقتها لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتى بأشياء يعني تتعلق بذلك. لا شك أن هذا من التكلف. فالاشتغال بالإعجاز العلمي وكون النصوص تلوى أعناقها إلى أن تخضع لمثل هذا، مثل ما أشرت للذي قال بترول العراق، يعني لما جاء ذكر الحديث عنون له فقال بترول العراق ثم ذكر تحته هذا الحديث، هذا من جنس التكلف. يقول شيخنا أثابكم الله وأحسن إليكم، كذلك يعني مثل ومثل ما ذكر من أن ليلة القدر أنها ليلة 27 وأن هذا مأخوذ من القرآن ما أنزلناه في ليلة القدر. قالوا ليلة القدر جاءت 3 مرات في هذه السورة، وهي مكونة من 9 حروف، وإذا ضربنا 3 في 9 طلع 27. إذن ليلة القدر ليلة 27، لأن ليلة القدر جاءت 3 مرات في سورة القدر، وهي مكونة من 9 حروف، وإذا ضربنا 3 في 9 طلع 27. إذن ليلة القدر 27. هذا من أقول هذا أيضا من الاستنباط يعني الذي ليس له وجه. نعم.